بالضمه. اهلا بحضراتكم مره تانية في الفقره المهمه الاسبوعيه، والحمد لله بقى لها جمهور كبير وانا منهم طبعا، اللي كان اللي اسمها يوما ما. الفقره دي بعنوان يوما ما لمن نسى اسم الفقره، اللي علي هيطلع صورتها حالا دلوقتي قدامنا، لانها الحقيقه فقره مهمه اهي وتاريخيه. يوما ما، يوما ما يعني نقدر نقول لصاحبها، بس مؤسسها مش لنا ولا هو، مؤسسها رئيس تحرير، لكن صاحبها الاستاذ والباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه الاستاذ محمد الهامي. اهلا بحضرتك. وشركاء وشركاء، لكن مؤسسها هو الراجل، عشان بس ايه يعني للامانه، انما انت صاحبها. الله يكرمك يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. كنا اتكلمنا، نفكركم بنهايه الحلقه الاولى، الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات، نفكركم وقفنا فين مع الاستاذ محمد الهامي. كنا بنتكلم على موقعه اليرموك، وبعدين وعدنا بأنه هنتكلم على موقعة تانية. نشوف وقفنا فين كده الأسبوع اللي فات. لكن أرجع وأقول إن كل هؤلاء لا يبلغون شيئا من الدقة والجهد الذي بذله الأستاذ أحمد عادل كمال. الأستاذ أحمد عادل كمال ما زال حيا بالمناسبة، هو دلوقتي فوق 90 سنة، أسأل الله أن يمد في عمره وأن يمتعنا به. لكن له 5 كتب عن استراتيجية الفتوحات الإسلامية، هي من أرقى ما رأيت، بل لا أعرف لها شبها. وله كتاب آخر اسمه أطلس الفتوحات الإسلامية، وكتاب آخر اسمه أطلس تاريخ القاهرة، أيضا بذل فيها من المجهود ما لا أعرف أنه سبق إليه. فيعني كان يجب التنبيه والتنويه إلى هذا المجهود الهائل للأستاذ أحمد عادل كمال. وإحنا بنشكرك. إذن نحن غد يعني الحلقة اللي جاية إن شاء الله نتكلم عن معركة ملازكرد. ده الأستاذ أحمد عادل كمال، وهذه صور كتبه. الطريق إلى دمشق، هذا الذي فيه فتح بلاد الشام. إذن المعركة القادمة في الحلقة القادمة إن شاء الله ملازكرد. لكن أنت ما حلت ليش المشكلة بين سيدنا خالد وسيدنا عمر. خليها في مقدمة الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا خليني أكرر شكري للأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. على كل حال الأستاذ محمد الهامي وعدنا بأنه يتكلم عن موقع اسمها ملازكرد، ودي تاني معركة قبل الفتح القسطنطيني. وهو له مقال بيتكلم لماذا يحتفل الأتراك بمعركة ملازكرد 26 أغسطس 1071، وأردوغان عمل لها احتفال مشهود ووسائل الإعلام غطتها. يبدو أن احنا على أبواب دولة اسمها الدولة البيزنطية، صح؟ نعم. إلى العاصمة الدولة الرومانية الشرقية. نعم. تمام؟ الإمبراطورية البيزنطية هي نفسها الإمبراطورية الرومانية الشرقية. يعني بس اسمها القسطنطينية. الرومانية هي البيزنطية هي الشرقية. لكن الدولة الإمبراطورية المسيحية اتقسمت نصين. نعم. شرقية بقى اسمها البيزنطية، وغربية بقى اسمها الغربية، يعني دي عاصمتها القسطنطينية ودي عاصمتها روما. روما. طيب خلينا ندي للناس بعد إذنك فكرة إيه هي الدولة البيزنطية اللي هيخشوا معاها معارك. نعم. ومهمة يعني مهمة ناخد فكرة عن التاريخ إيه هي الدولة، وهي إمبراطورية مهمة جدا، بس نشوف في الفيديو اللي جاي ده إيه هي أو مين هي الدولة البيزنطية دي. Thank you. المعركة اللي وقفنا عندها اللي هي اليرموك، لكن بعد اليرموك بسنوات كتيرة بدأنا نتكلم على، ممكن ندي الناس فكرة ايه أهمية الدولة البيزنطية في العالم الغرب المسيحي يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية قبل ما نبدأ في الحلقة اسمح لي بتعليقين سريعين. الحاجة الأولى طبعا القنوات اشتعلت النهاردة في موضوع هشام عشماوي، لكن الجزء الذي لم ينتبه له أنه هشام عشماوي قبض معه على أرملة وابنتي المهندس عمر رفاعي سرور. فطبعا دي مرأة مواطنة مصرية وكذلك بنتين أطفال يعني، فلا نريد أن الانشغال بهشام عشماوي يخلينا نسينا دول، لأن دول ممكن يترموا في أي سجون ليبية وخلاص بقى محدش يعرف يدور عليهم ولا يساعدهم. فالحقيقة لابد من نداء للحقوقيين والقانونيين والإعلاميين وكل اللي يقدر يتحرك في الملف ده، لأن في النهاية هذه امرأة مصرية قبض عليها. هي طبعا كانت موجودة مع زوجها، وزوجها يعني استشهد أو قتل في دارنا بحسب بقى الموقف منه. أنا دلوقتي مش حابب أدخل في الكلام نفسه. فيعني من واجب كل إنسان حر وشريف أنه يسعى لاستنقاذ هذه المرأة وهاتين الطفلتين. الحاجة الثانية، كان بعض التعليقات جات على الحلقة اللي فاتت بتقول طيب حيث أنه سيدنا عمر عزل سيدنا خالد من القيادة، أليس في طلبه الإمارة لمعركة اليرموك مخالفة للخليفة؟ فإزاي سيدنا خالد خالف الخليفة وكذلك سمح له سيدنا أبو عبيدة؟ فالحتة دي يعني اتضح من الاتصالات اللي جاتني أنها محتاجة توضيح. أولا لازم نعرف أن سيدنا عمر عزل سيدنا خالد من القيادة العامة للجيوش، من الإمارة العامة للمسلمين الموجودين في الشام. أما معركة اليرموك تحديدا فسيدنا خالد طلب من سيدنا أبو عبيدة أن يديرها عسكريا، يعني يبقى هو قائد هذه المعركة فقط عسكريا. وهذه من صلاحيات سيدنا أبو عبيدة باعتباره أمير العام للمسلمين في الشام، فلم يكن فيها مخالفة لقرار سيدنا عمر. والدليل على كده أن سيدنا خالد عاد مباشرة بعد الانتصار في اليرموك إلى أن يكون جنديا مرة أخرى في جيش أبي عبيدة. وهذه الأمور النفسية يعني أمور الإخلاص والتجرد والزهد في السلطان هي من الأمور التي ميزت الفتوح الإسلامية الأولى. ومثل هذه الأمور يعني تنهار بسببها ممالك ودول، النزاع بين قائدين أو التنافس على السلطة، فهذا أمر لا يمكن أن يفهم إلا في ظل هذه النفوس الكبيرة. دول النقطتين. بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطورية البيزنطية تقريبا عاشت 1000 سنة. عاشت 1000 سنة، وزي ما قلنا كان انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية مما حفظ المسيحية، وإن كان هذا لم يكن مقصودا حينما حصل الانقسام، لأنه لما حصل الانقسام الإمبراطورية الغربية تعرضت للضعف والانهيار أمام غزوات القبائل الشمالية الهمجية الأوروبية. دول اجتاحوا روما ودمروها وحصلت حالة فوضى. حالة الفوضى دي لو كانت حصلت في الإمبراطورية الرومانية إمبراطورية واحدة كانت كل الإمبراطورية الرومانية هتتأثر بيها. وكان ممكن نشوف الفرس عرفوا يجتاحوا فعلا القسطنطينية وعرفوا يتقدموا حتى أوروبا الشرقية. لكن هذا الانقسام خلى أضرار هذه الفوضى محصورة في الجزء الغربي من الإمبراطورية اللي هي روما، بينما ظلت القسطنطينية والإمبراطورية الرومانية الشرقية دولة قوية واستمرت 800 عام بعد كده وهي تكافح وتدافع عن المسيحية. ولذلك يعني زي ما كنت قلت وقررت أنه صمود القسطنطينية 850 سنة هو الذي أتاح لأوروبا الغربية أن تنهض مرة أخرى. لو لم يكن هذا الصمود لكنا توقعنا أن الإسلام يعني شمل كل العالم، كل أوروبا منذ القرون الأولى للهجرة، يعني من القرن الأول من القرن الثاني بالكثير كان الإسلام صار في أوروبا. إنما الحقيقة أن صمود القسطنطينية هو ما أخر أو هو ما حمى أوروبا من الفتح الإسلامي من ناحية. وده كلام على فكرة حتى كان بيقوله بيرنارد لويس المستشرق المتعصب المشهور، كان بيقول إن فضل الإمبراطورية البيزنطية أنها صدت الموجة القوية الهائلة للفتوح الإسلامية، حتى إن الفتوح الإسلامية التي جاءتها من الغرب، جيش بقى طارق بن زياد ولما فتحوا الأندلس، وعبد الرحمن الغافقي لما هزم في معركة بلاط الشهداء، بيقول يعني المسلمين التفوا حول كل قارة إفريقيا وكادوا يحققوا فتح أوروبا من غربها، لكن كانت الموجة الإسلامية القوية قد ضعفت، إن أنت عندك مسافة هائلة الجيوش الإسلامية راحت لها، بينما الصد الحقيقي أو الصخرة الحقيقية التي وقفت كانت الإمبراطورية البيزنطية. أي بس أنا عندي سؤال، يعني بعض الناس ما تفهمش، يعني أو بعض الناس ممكن تسأل الأذكياء، هي إيه حدود الإمبراطورية البيزنطية؟ الناس فاكر انها القسطنطينيه بس اللي هي اسطنبول اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي. لا لا لا لا، الامبراطوريه البيزنطيه كانت عاصمتها القسطنطينيه اللي هي اسطنبول دلوقتي. اللي هي اسطنبول دلوقتي، لكن حدودها تمتد الى حدود العراق، تحتك بالامبراطوريه الفارسيه. الامبراطوريه الفارسيه التي تسيطر على العراق وايران واجزاء من خراسان الى العراق، يعني نقدر نقول الصحراء اللي بين الشام والعراق دي صحراء الحد الفاصل بين الامبراطوريتين شرقا، بما فيها بيزنط، بما فيها روسيا وارمينيا، يعني مناطق القوقاز الجنوبيه دي كانت كلها تابعة للامبراطوريه البيزنطيه. شرقا تقريبا كل اوروبا الشرقيه، كل اوروبا الشرقيه يعني كل العرق السلافي، هذا الجزء البلقان كان تابع الامبراطوريه البيزنطيه، وتمددت الامبراطوريه البيزنطيه احيانا حتى سيطرت على اجزاء من ايطاليا. يعني كادت ان تحتل روما. يعني الإمبراطورية البيزنطية إلى شمال فرنسا أحيانا وإلى شرق إيطاليا كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية. طيب بس كان في فرق بين البابا في روما والأسيس أو البطرك في بيزنطة، كان البابا في روما بيحكم أو يعني له سلطة. يعني هو بشكل عام الانقسام ده صار انقسام على كل المستويات، يعني صار انقسام في المذهب، دول بقى أرثوذكس ودول كاثوليك، وصار انقسام في اللغة، دول كانت لغتهم اليونانية ودول لغتهم اللاتينية، وصار انقسام في الثقافة، لأن دول ورثوا الحضارة اليونانية لكن دول أخذوا المسيحية الممزوجة ب يعني نقدر نقول إيه الوثنية الجاهلية مثلا، التي أثر عليها أيضا حالة الضعف والتخلف التي سيطرت عليها. فهو الخلاف كان خلاف من كل، نعم، إنما تظل العلاقة دائما بين الكنيسة والسياسة، يعني علاقة بين شد وجذب في الإمبراطوريتين، لكن بشكل عام الإمبراطور البيزنطي كان أقوى من الكنيسة، من الكنيسة، بينما الكنيسة الغربية استطاعت أن تكون في فترات أقوى من الإمبراطور وأن تحكم بنفسه. لكن كمان البيزنطيين كانوا أذكى شوية من الإيطاليين، بمعنى أو من الكنيسة في روما، بمعنى أنهم شوية تحالفوا مع كسرى فترة وانقلبوا، ابن لما تولى حد تاني انقلب عليهم، بس دي كانت في إطار ضعف، يعني كانت تحالفات يعني أقرب إلى القهر، بس مش أقرب إلى بس يعني. بس في فترة بطلوا يدفعوا الجزية مثلا، بطلوا يدفعوا جزية للفرس مثلا، وده أغناهم كتير اقتصاديا. نعم يعني في فترة تانية أخت الإمبراطور اتجوزت حد من روسيا فنشروا المذهب الأرثوذكسي في روسيا. نعم صحيح. يعني كان عندهم ذكاء، قصدي أقول لا شك ان الامبراطوريه شوف هو ما فيش عامه، ما فيش دوله وما فيش امبراطوريه تدوم الا وهي تنتج بطبيعه الحال عقول وافكار وساسه وقاده عسكريين، لان ما فيش دول بتحيا هكذا. ما فيش دول تحيا باناس فارغين يعني. طيب نوصل بقى ليه انه البيزنطيين قعدوا يسدوا هجمات الفرس والهون في الصين، او يعني الهجمات اللي جايه لهم من الهون، الى ان حصلت او ظهرت قوه العرب وقوه الشرق الاسلاميه. نحن اذا يعني زي ما كنا ذكرنا في بدايه الحلقه اللي فاتت، انه اذا كنا بنتكلم عن الصراع الاسلامي مع المسيحيه الذي تصدت له الامبراطوريه البيزنطيه، فاحنا عندنا ثلاث محطات مهمه. المحطه الاولى كانت معركه اليرموك، مهمه ليه؟ لانها ازالت هذه الدوله من املاكها في الشام ثم في مصر وثم في الشمال الافريقي، فككل ده كان أثر من انهيار الجيش الرئيسي لهرقل الذي كان في اليرموك. تمام. المعركة الثانية المهمة بقى هي بعدها بأربع قرون. هي معركة ملاذ كرد. والأكراد ينطقونها ملاذ جرد. لكن حاولت الدولة الأموية أن تفتح القسطنطينية أكثر من مرة، لكن تعثرت، لم تستطع، لأن الموقع الهائل للقسطنطينية كان بيحتاج فتحها برا وبحرا. ولما الدولة الأموية لم يطل عمرها، الدولة الأموية عاشت 90 سنة بس لم يطل عمرها، فالدولة العباسية ذهبت إلى الشرق، كانت عاصمتها في بغداد، لم تتكرر الهجمات القوية على القسطنطينية. فعلشان كده عاشت القسطنطينية نقدر نقول في أمان من الهجمات، يعني الهجمات القوية التي تستهدف فتحها. وصارت حتى في زمن الخلفاء العباسيين الأقوياء، يعني المنصور والرشيد والمأمون وغيره، كل الحروب هي حروب أشبه بالغارات والحروب الحدودية والتي تستهدف الإخضاع ودفع الجزية وكده، لكن ما حصلش هجوم كبير على القسطنطينية نفسها. فضعفت بقى الدولة العباسية دون أن تحقق الإنجاز الذي يحلم به المسلمون اللي هو فتح القسطنطينية، إلى أن جاءت الدولة السلجوقية. الدولة السلجوقية دي كانت صاحبة هذا النصر الثاني اللي هو ملاذ كرد. قيمة هذا النصر في أنه أزال الإمبراطورية البيزنطية من الأناضول، من أسيا الصغرى، جبال الأناضول كلها. فبقى الحد الفاصل الحقيقي يعني بين القوتين الإسلامية والبيزنطية هو مضيق البوسفور بس. بس بعد ما كان الشام والقدس والحاجات دي كله ده زال، بقى حتة مضيق البوسفور. نعم صحيح. الهجمة دي أو يعني هذا الفتح لم يكتمل بفتح القسطنطينية، لأن الدولة السلجوقية نفسها دخلت في فترة ضعف وتراجع وانقسام، لكن الجزء الذي بقي في الأناضول سمي سلاجقة الروم. خلينا نشوف خريطة، لو عندنا خريطة. نعم ممكن، عشان الناس ممكن ما تتخيلش يعني ايه مضيق البوسفور، يعني معركة اليرموك أزالت الوجود البيزنطي. اهو كويس. طيب اهو نقدر نقول يعني طبعا دي الخريطة الأولى. الخريطة الأولى بتستهدف ان احنا نشرح الوضع قبل وظهور الدولة السلجوقية. كويس. الدولة دي اللي موجودة بالبني اسمها الدولة البويهية. الدولة دي كانت شيعية، دي كانت اجتمع فيهم الشران انهم شيعة وانهم عسكر بلا حضارة، دول سيطروا على الخلافة العباسية. يعني هم بدأوا في فارس، تمام، وكان يعني اصلهم من جنوب بحر قزوين، لكن انتشروا حتى حكموا الفارس والعراق، وكمان تمددوا إلى شمال الشام. كويس. سيطروا على الخلافة العباسية وفضلوا 117 سنة. المنطقة دلوقتي اللي هي إيه؟ المنطقة اللي هي بالدولة البويهية دلوقتي اللي هي إيران. نعم، مكران دي في إيران. ودي بلاد فارس، هذا جنوب إيران. وده منطقة العراق، ودي منطقة الجزيرة الفراتية. يعني كل دي كانت شيعة، هي الدولة البويهية. دي الدولة البويهية. الدولة البويهية هي الدولة الوحيدة، الدولة الوحيدة التي سيطرت على الخلافة ولم يكن لها جهاد ضد الروم خالص. خالص. كان الروم يأتون، ما خلاص احنا بقى ايه، تراجعت مع الضعف، تراجعت القوة الإسلامية وبدأت تتمدد مرة أخرى الإمبراطورية البيزنطية. ولما بدأت تتمدد، بدأت يعني خلينا نقول ايه، تهاجم وتستعيد كل هذه المناطق، وتهاجم حتى مناطق شمال الشام، وتنفذ المذابح احيانا في حلب واحيانا في منبج واحيانا اللي هو شمال سوريا وجنوب تركيا دلوقتي. والدوله البويهيه لا تحرك ساكنا. واحيانا لما الناس تقول احنا عايزين نجاهد، فيروح يجمع الاموال، لكن بعدين ياخدها ويسرقها هو وما يطلعش مجاهدين. كويس. الدوله دي عاشت 117 سنه. ده اكتر من الدوله الامويه. اكتر من الدوله الامويه، عاشت 117 سنه، وجزء من حياتها الاخيره يعني كان علشان ضعف خصومها، ما كانش علشان ملوكها أقوياء، كانوا علشان ضعف خصومها. والدولة دي هي اللي بدأت الفتن المذهبية في العراق، لأن هي أول دولة تبدأ تعمل احتفالات بأيام الشيعة وعاشوراء اللي بنشوفها دلوقتي. نعم. وطبعا السنة والمتعصبين من السنة بدأوا يحتفلوا بأيام وفاة أبو بكر ووفاة عمر، فكانت كل دي مناطق احتكاكات ومذابح وأزمات. يعني أصل الفتن المذهبية في العراق عائد إلى الدولة البويهية. كويس. الدولة البويهية دي بقى أذلت الخلافة والخليفة العباسي، لأن هي كانت العباس العباسي الأول ولا الثاني؟ الثاني. يعني كانت مهيمنة عليه. حتى بعد 117 سنة جاءت دولة السلاجقة السنية، التي إنجازها الأول أنها قضت على هذه الدولة البويهية الشيعية. جم منين السلاجقة دول؟ جم أصلهم من الأتراك، يعني هم أصلهم من وسط آسيا، من تركستان. منطقة تركستان دي هي المنطقة التي يعني تركستان دلوقتي في تركستان شرقية وتركستان غربية. تركستان الشرقية تحتلها الصين، والتي فيها المآسي. تركستان الغربية هي المنطقة التي إلى الجنوب من بلاد ما وراء النهر. دي المنطقة التي تسمى تركستان الغربية، أكثر من دولة، لكن هذه هي بالأصل منطقة الأتراك، ولذلك تركستان يعني أرض الترك، أرض الأتراك. فهم جايين من أوسط آسيا، هم جايين من هناك. نعم. نقدر نقول أن هذا الجزء الشرقي منذ أن دخله الإسلام، دخول يعني الدخول العربي الأول والذي كان على يد قتيبة بن مسلم الباهلي في عصر الدولة الأموية، اعتنقت هذه الشعوب الإسلام وقامت به خير قيام، سواء في الفتوح التي أنجزتها فيما بعد، أو حتى في إنقاذ الدولة، الدول العربية والإسلامية في شرق وغرب العالم الإسلامي. دول أصل الدول التركية، ظهر منهم أكثر من دولة، منهم سامانيين ومنهم غزنويين، الغزنويين دول اللي فتحوا الهند، ومنهم أصحابنا دلوقتي اللي هم السلاجقة. لو تجيبوا الخريطة اللي بعدها يا شباب، الخريطة اللي بعدها، فدولة السلاجقة دي بقى يعني دول الغزنويين والسامانيين، ودي الدولة البويهية. أنا بس الخريطة دي إيه يعني إيه المفيد اللي فيها؟ إنه في آخر الدولة البويهية بدأت هذه المنطقة تتمزق، فبقى فيه هنا دول مستقلة في العراق نفسها، يعني بغداد هي عاصمة الدولة، وفي دول بنو مزيد موجودين في الحلة، ومناطق موجودين في الحلة والكوفة والبصرة. هنا منطقة شمال الشام تقسمت إلى 4 دول، المروانيين في ديار بكر، العقيليين في الموصل، النميريين في هذه المنطقة الفاصلة، المرداسيين في شمال سوريا. المنطقة دي مع التقسم، والمصريين طبعا كان فيها الفاطميين. المنطقة دي في الوقت ده، هذا التقسم وهذا الضعف أتاح مرة أخرى أن تتمدد الإمبراطورية البيزنطية وتنفذ هجماتها على المسلمين. لا خلينا وقفك، يعني في خلاف العباسية الثانية، العالم الإسلامي بقى في مجموعة دول، مجموعة دول حتى قرب الخلافة، يعني الخلافة اللي موجودة في بغداد مش قادرة تسيطر على الكوفة والبصرة، ومش قادرة تسيطر على الموصل، ومش قادرة تسيطر على ديار بكر، ودي كلها مسافة يعني بعشرات الكيلومترات أو مئات الكيلومترات، حاجة بسيطة. الدولة العباسية في الفترة الأولى كانت في يعني طبعاً كانت عظيمة، بس احنا دلوقتي بنتكلم على فترة الضعف اللي هو كان موجود فيها الدولة البويهية. لو هنجيب الخريطة اللي بعدها هنشوف شكل العالم الإسلامي. شوف شكل العالم الإسلامي بقى، هتلاقي هنا شيعة البويهيين، هنا في الجزيرة العربية، وموجودين كمان في الشام القرامطة، ودول أشد وأضل، دول اللي سرقوا الحجر الأسود بتاع الكعبة، دول اللي هاجموا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود. والدولة العبيدية تنتشر من المغرب الأوسط تمام إلى كل الشمال الإفريقي. ليه بنسموها العبيدية؟ ما احنا بنقول عليها الفاطمية. ليه بنسميها العبيدية؟ هو الأصل جاء من الشك في نسب المؤسس المعز. لا مش المعز، الرجل اللي أسسها اسمه عبيد الله بن ميمون القداح. فالذين لا يعترفون بالنسب الفاطمي بيقولوا ان دي تسمى الدولة العبيدية، لان هم ينتحلون النسب الى اهل البيت. فهم مش فاطميين. الناس الذين يصدقون او يتساهلون يعني بيسموها الدولة الفاطمية، باعتبار هم زعموا انهم ينتسبون الى فاطمة رضي الله عنها، وانهم تسموا بهذا الاسم لانتسابهم له. فانت هتلاقي اللي بيقول الفاطمية واحد متساهل، او واحد يصدق هذه النسبة، او واحد مش فاهم الفرق، او واحد مش فاهم الفرق طبعا. طبعا ان اللي بيسميها العبيدية بيبقى يعني عايز يؤكد انها ما كانتش دولة اسلامية، وما كانتش على يعني، لكن القصد يعني، يعني استاذ محمد كل الـ المساحة من هنا المغرب. لا انا بتكلم على الغرب. لا المغرب، المغرب كان فيها نفوذ، بس النفوذ ده كان بيتآكل، لان كان هنا الدولة الأموية في الأندلس في أقصى فترات قوتها. يعني الدولة الأموية، الدولة الأموية كانت موجودة في الأندلس في وقت الخلافة العباسية الثانية. نعم، وكانت لها نفوذ على المغرب. فالصراعات اللي بينهم هنا كانت صراعات بين، يعني الدولة الأموية دي كانت مسيطرة على المغرب تقريبا، لها نفوذها. خلينا تحت بقى، تحت. فهنا بقى، لا تحت دي لسه كلها مناطق لم تفتح. تحت هنا بقى الشمال، نقدر نقول من المغرب الأوسط اللي هو الجزائر يعني دلوقتي، تونس، كل الشمال الإفريقي، ليبيا، القاهرة، السودان، نعم، والشام والحجاز، والشام والحجاز كل دول عبيدية، نعم، تحت نفوذ الدولة العبيدية في فترة قوتها طبعا. طيب ودول القرامطة اللي سرقوا الحجر الأسود، القرامطة دول موجودين هنا في الشرق، وتمددوا كمان، تمددوا إلى مكة وسيطروا عليها فترات، وتمددوا إلى الشام وسيطروا عليها فترات. بس كان مركزهم البحرين تقريبا. نعم، هي قرية اسمها البحرين، يقصد بها في الكتابات القديمة شرق الجزيرة، مش دولة البحرين دلوقتي. دولة البحرين. فلكن هم القرامطة نفسهم حصل فيهم انقسام وتجدد كده، يعني هم اختفوا من هنا، قضت عليهم الدولة العباسية الفترة هنا، فظهروا مرة أخرى في الشام وسيطروا عليها. حصلت بينهم وبين الدولة الفاطمية حروب. كانوا شيعة؟ نعم. شيعة؟ كانوا شيعة باطنية أشد يعني. نعم. والحمدانيون أيضا كانوا متشيعين. مش الحمدانيون دول بتوع الراجل المتنبي؟ أيوه بالظبط كده. تمام. تمام؟ فأنا بس عايز أقول يعني أنت واخد بالك كده من العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري كانت إيه؟ كانت مناطق شيعية، ولذلك كان القرن ده كان قرن صعب شوية. يعني ضروري ده قرن سيطرة الشيعة على العالم الإسلامي. هو كده فعلا، هو كده فعلا. هتقولنا بقى الخريطة اللي بعدها يا شباب. في الوقت ده كان بتتمدد بقى الدولة البيزنطية. دي بقى الدولة البيزنطية، شوف المساحة الهائلة دي، من أول هنا بلاد ما وراء النهر وكل فارس وكل العراق والشام، وهذا التمدد إلى الأناضول كل لحظة. ده انت يعني ده بيزنطي دلوقتي؟ لا، ده السلجوقي. ده كل السلجوقي. ده السلاجقة. المساحة الهائلة دي كلها مساحة السلاجقة، اللي هم الأتراك اللي من أوسط آسيا، اللي هم بقى انطلقوا وأنقذوا الخلافة العباسية التي كانت في بغداد، ثم واصلوا التوسع والفتح في المناطق الأرمينية اللي فوق وأذربيجان، وانتقلوا ودخلوا وهاجموا هنا سلاجقة الروم. يعني التمدد ده تمدد بعد هزيمة أو بعد معركة ملازكرت، اللي هو الجزء ده، الجزء ده. لكن قبل المعركة كنا في الجزء ده كله. قبل المعركة كنا في الجزء ده كله. معركة ملازكرت حصلت هنا اهي. بس أنا ملاحظ حاجة في الخريطة دي، إن تمدد السلاجقة كان على حساب جزء من الدولة الشيعية في الشرق. هي شالت كل الدولة الشيعية، بس لسه الفاطميين في مصر. أي نعم، ما جابتش الفاطميين اللي في مصر، ولسه جزء من البويهين. لا خلاص، البويهين البويهين القرامطة في الجزيرة، القرامطة انتهوا أحيانا على يد الخلافة العباسية في فترة عصر الأتراك قبلها بشوية، وأحيانا بالحروب التي خاضوها القرامطة مع الدولة الفاطمية، ثم وقعت أيضا بينهم النزاعات التي أدت إلى أن هم ينتهوا لما حصروا بين الدولة الفاطمية والقوة العباسية. بس ثابت تاريخيا أن اللي قضى على الدولة العباسية الثانية هو المغول. بس احنا لسه ما خلصناش الدولة العباسية الثانية. هم اللي ازاي انتشرت دول ولسه الدولة العباسية موجودة؟ ما هو ده مع الاعتراف بالخلافة العباسية الموجودة في بغداد، لكن خلافة بلا صلاحيات حقيقية. يعني انتشار السلاجقة دول يعني الرجل السلطان بالولاء للسلطان العباس. بس بدل ما كانوا البويهيين يذلوه ويقتلوه ويهينوه، لا، السلاجقة تعاملوا بنوع من الاحترام والتوقير والتقدير، فهي على الحقيقة الدولة السلجوقية. وعلشان كده بيتسمى العصر العباسي الثاني، اللي هو العصر العباسيين الضعفاء، لأن هم ما لهمش سيطرة حقيقية. هم موجودين اسما، لكن القائم بأعباء الملك هم أقوام آخرين، الأتراك ثم البويهيين ثم السلاجقة. طيب أنا أرجع معاك للأجناس، يعني خلينا ناخد الأجناس. تمام. كنا في البداية بعد الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الفتوحات الإسلامية، كنا مع العرب. نعم. المسلمين. نعم. ساد العرب المسلمين، ثم ساد الفرس أو المذهب الشيعي الغير عربي. اللي تقصد ده في فترة البويهيين، يعني فترة البويهيين اللي احنا نعم ساد، ثم هذا. ساد العصر التركي أو الجنس التركي. ما أقدرش أقول ساد الجنس التركي، لأنه احنا لو بنتكلم عنه فهيبقى يعني إيه، شوف ما أقدرش أقول كده، بس شرح الكلام ده هيطول. لا بس أنا عايز أقول لك، يعني عايز أقوله يعني كان الجنس العربي. أنت إذا عايز تقول ساد المذهب الشيعي فماشي، لو عايز تقول ساد المذهب السني فيما بعد فماشي برضو. ما بتكلمش على مذاهب، أنا بتكلم على أجناس. إذا بتتكلم على أعراق فالأعراق دي مختلفة، لأنه الأتراك نفسهم فيهم شيعة وسنة، وكمان الدولة الفاطمية ما كانتش تركية. لا ما قلتش تركي، يعني في الأول سادة الجنس العربي. ماشي، في الأول سادة الجنس العربي. جم العباسيين سادة الجنس سادة الفرس. ما أقدرش أقول سادة الفرس. ليه بقى؟ أنت تقدر تقول إن الفرس في فترة الدولة العباسية الأولى كان لهم نفوذ واضح في الدولة العباسية الأولى التي كانت برضو فيها السيطرة للعرب. طيب ثم جاءت الدولة العباسية الثانية لما ضعفت، فساد فيها النفوذ التركي. النفوذ التركي داخل بلاط الحكم، لان هم استعانوا بالاتراك كعسكر، يعني كقوات عسكريه، وبداوا يولوهم الانحاء. يعني الطولونيين والاخشيدين في مصر اتراك، بس ما ظهروش هناك. لا دول مشيوا خلاص بقى، مشوا الاخشيديين، يعني الفاطميين بعد الاخشيديين. وبعدين عشان كده هيجي بعدهم صلاح الدين الايوبي. تمام، ايوه بالظبط. لكن ساد ده قبل كل ده، قبل معركه ملاسكر. نعم. طيب، كل ده قبل معركه ملاسكر. في خريطه تانية ولا لسه؟ لا بس انت، انا يعني هنا يهمنا تصور، لو الخريطه اللي فاتت لحظه، الخريطه اللي فاتت لحظه، يهمنا تصور ضخامه الدوله السلجوقيه. ايوه، هذه الدوله السلجوقيه كانت بهذا الحجم. يعني شوف، هي متواصلة من ها هنا، دي طبعا يعني وسط آسيا صحراء، إلى حدود الشام. هات اللي بعدها بقى، هات اللي بعدها. طيب معلش، اللي بعدها ده موقع المعركة، معركة ملازكرت. ده موقع المعركة. السلاجقة كانوا في الري التي اتخذوها عاصمة لهم، وتحركت الجيوش إلى هنا. لو نرجع الخريطة اللي فاتت، بس احنا قريبين قوي من الموصل، بغداد اهو. نعم نعم. دلوقتي ايه دلوقتي خط السير كان ازاي؟ الدولة السلجوقية تتمدد في هذه المناطق. كويس. فالدولة السلجوقية، احنا قلنا الدولة السلجوقية تتمدد، والدولة البيزنطية ايضا تتمدد مع الضعف اللي كان موجود في الشام اللي احنا شرحناه في خريطة سابقة. تمام. فمناطق الاحتكاك بين القوى هتبقى في هذه المناطق، مناطق القوقاز الجنوبي. لا، الموصل فعلا بقى ضمن الدولة السلجوقية، لكن مناطق يعني أرمينية والقوقاز الجنوبي، المناطق دي هي مناطق الاحتكاك، هي وشمال الشام، يعني هذا الخط. تمام. مع البيزنطيين. وكمان حصل تحالف بين البيزنطيين وبين الفاطميين، المسلمين الشيعة مع البيزنطيين، مع البيزنطيين ضد الدولة السلجوقية. تحالف في شكل ايه؟ تعاون ضد الدولة السلجوقية، لأنه ده بالنسبة لهم هم الاثنين العدو القادم. ده مذهب سني، ده مذهب سني، وده مذهب مسلم، مسلم مسيحي. نعم بالضبط. يعني الشيعة تعاونوا مع المسيحيين لصد السنة. نعم صحيح صحيح. بس أنا بقول أهو، يعني لو احنا شايفين الخط ده هو خط الاحتكاك بين القوتين، البيزنطية هنا والسلجوقية. كم سنة كان الاحتكاكات دي؟ دي نقدر نقول من 452 لغايه 463، يعني بنتكلم في حدود 11 سنه. 11 سنه احتكاكات، 11 مناوشات. مناوشات، لكن الاصل انه السلاجقه بيحاولوا يفتحوا هذه المناطق مع هذه المناطق، لكن هم تركيزهم اكثر على تامين هذه المناطق، لانه بعض المجاهدين الموجودين هنا من قبلهم لما لقوا دوله سنيه استعانوا بهم، فيعني حببوا اليهم أو جذبوهم إلى فتح مناطق القوقاز الجنوبي. طيب. بينما كان تمدد الإمبراطورية البيزنطية في شمال الشام، فكان لابد يحصل معركة بين القوتين الكبريين، البيزنطية والسلجوقية. قبل ما ننقل الخريطة دي، خليني أسألك يعني حاجة ملخبطاني دلوقتي. يعني في فترة من الفترات هيتعاون الإمبراطور البيزنطي مع روما علشان يعملوا الحملات الصليبية. نعم، بس دي بعدها بقى، بعد ما لاسكورد، بعد ما لاسكورد بحوالي 40 سنه كده. 40 سنه هيتعاون الراجل ده ويقعدوا يعملوا مجمع تقريبا. لا، هو كان تعاون سياسي اكتر منه تعاون ديني. هو كان الصليبيين. طب ايه رايك نخلي دي بعد ما لاسكورد علشان لا يعني انا بس التسلسل يعني. لا لخبطتني، انا اتلخبطت، انا اتلخبطت، فانا قلت اسالك، لانه انا فاكر انه في موقعه كده حصلت ان اللي بتوع روما كانوا بيعدوا على القسطنطينيه وهم في طريقهم للحروب. صح. المقدسه. صح. فبهدلوا البلد فعلا ومرمطوها فعلا فعلا، وكانت قصه كبيره جدا لحد ما الامبراطور قفل وقال لك لا خلاص مش عايزين كل ده بعد 40 سنه. بعد 40 سنه. بعد 40 سنه. طيب نيجي بقى للمعركه، اخر حاجه نشوف الخريطه. الخريطه الاخيره هي خريطه المعركه. انا بس بقول هي يعني دي بحيره وان او فان، هنا فوق، يعني فوق هذه المعركه كانت، فوق هذه البحيره كانت معركه ملازكرت. يعني كانت هنا المعركه؟ كانت هنا. اوكي. ما احنا قلنا ان الخط ده هو خط الاحتكاك. تمام. لو الشباب يجيبوا الخريطه اللي بعدها، الخريطه الثانيه علاء بعدين يظهر بشكل اوضح. يعني دي بحيره وان اهي، ودي شمالها كانت معركه ملازكرت. طيب نتفضل نتكلم بقى على معركه ملازكرت بالتفصيل، لان الوقت هيسرقنا انا عارف. اتفضل. واحنا قدامنا كام؟ ما اعرفش والله، بس ان شاء الله هنحاول نجيبها. طيب كويس. خلينا نتكلم على أبطال المعركة. أبطال المعركة قائد نعم. اسمه ألب أرسلان ورومانوف. نعم. ألب أرسلان ده نقدر نقول إنه هو السلطان الثاني للدولة السلجوقية الكبيرة. الدولة السلجوقية الكبيرة اللي عملت الفتوحات دي كان قائدها الراجل اللي اسمه طغرل بك، مش أرطغرل العثماني، لا ده واحد قديم اسمه طغرل بك. طغرل بك لما توفي قدر ألب أرسلان، كان ابن أخوه، إنه هو يعني آلت إليه أمر السلطنة وصار هو السلطان على هذه الدولة السلجوقية الكبيرة. حركة ألب أرسلان في السيطرة على الشام والقوقاز الجنوبي كان ضروري تصطدم بحركة الإمبراطور البيزنطي في السيطرة على مناطق شمال الشام وكمان مناطق القوقاز الجنوبي، دي مناطق تابعة له أصلا. يعني الأرمن والكرج اللي هم في هذه المناطق تابعون أصلا للدولة البيزنطية. فهو أراد أنه يعمل معركة قوية حاسمة، الإمبراطور البيزنطي يعني أراد أنه ينفذ معركة قوية حاسمة. وأغراه بذلك أنه في السنة اللي فاتت اللي هو رومانوس اللي هو اسمه رومانوس الرابع أغراه أنه هو تحرك وذهب إلى شمال الشام ونفذ مذبحة في منبج وعاد إليها لأنه حصل مجاعة. يعني لو ما كانتش حصلت مجاعة كان ممكن إيه ينتشر يستمر. فأغراه هذا بأنه يجمع بقى جيشا كبيرا ويحاول يصد هذا التقدم السلجوقي ويعيد انتشار الدولة البيزنطية في هذه المناطق. فجمع جيشا، تختلف الروايات في تعداده لكن الأرجح منها أنه هو كان من 200,000، نفس عدد نفس عدد معركة اليرموك. في ذلك الوقت ألب أرسلان ما كانش عنده هذا التصور بأن أرمانوس يعد هذا العدد الكبير. فهو كان في هذا الخط اللي احنا قلنا عليه خط الاحتكاك عائد من حلب وديار بكر بعد إخضاعها له، ويعني يتحرك إلى الشمال، ففوجئ بأنه تحركت إليه القوة الكبرى بعد ما كان بالفعل سرح الجيش. مين هو ده؟ ألب أرسلان. ألب أرسلان. ألب أرسلان بعد ما كان بيحاول يسيطر على شمال الشام سرح الجيش خلاص. يعني ليه؟ يسرحوا يعني طبعا انت عارف الجيوش زمان ما كانتش جيوش نظامية، يعني قاعدة دايما بتحارب. كانوا مواطنين عاديين، كان في متطوعين وبتبقى الغزوات نوع من انه اذا في حرب بتحشد لها الجيوش. اذا انتهت الحرب فهذه الجيوش تعود الى اماكنها والى مناطقها. فهو في ذلك الوقت لم يبقى معه إلا 15,000 فقط أو 20 15,000 من نخبته. أيضا هذا العدد اختلف فيه المؤرخون، لكن الأرجح من بين ما قالوا إنه كان 15,000. ف15,000 دول وصلت إليه هذه الأخبار، فكان في وصلت إليه أخبار إن رومانوس جمع 200,000. نرجع بقى قبل ما يحصل، قبل ما يتصرف ألب أرسلان، رومانوس كان عنده في الجيش ده كان كله من كان تشكيلته عامل ازاي؟ جمع في هذا الجيش كل الاجناس التي تحت سلطته. من اول الناس اللي موجودين في شرق اوروبا الروس. الجماعه السلاف ومن فوق الجماعه الروس واليونانيين لغايه الارمن والخزر والجورجيين وكل وطبعا بما فيهم اللي هم البيزنطيين نفسهم ومن والاهم من الفرنجة والقبائل التركية التي لم تدخل في الإسلام أيضا كانت في جيش. دول 200,000. دول 200,000. المعلم الثاني ألب أرسلان معه 15,000. غير 15,000 كلهم من الجنس التركي. لا ما أقدرش أقول كلهم من الجنس التركي، لكن نقدر نقول أغلبهم من الجنس التركي. تمام. إلا أنه هذه المنطقة يعني طبعا برضو هذه تفاصيل اختلف فيها، لكن شارك فيها متطوعون من أهل هذه البلاد وكان منهم أكراد كويس. أيضا لكن خلينا نقول إن النخبة الأساسية اللي حوله اللي حواليه كانت ترك. ترك من السلاجقة. تمام. طيب عمل إيه بقى ألب أرسلان؟ وجد إن هو بهذه يعني بهذا الوضع لا يستطيع مقابلة الجيش البيزنطي 15 ل200,000. فكان نوى إن هو يوقع معاه هدنة أو اتفاقية هدنة. طيب يوقع اتفاقية هدنة إزاي؟ لابد يعمل نصر أو لابد يحسن موقع التفاوض لأنه هو 15,000. فالجيش البيزنطي كان له مقدمة تستطلع من 20,000 وكانوا روس. فهو ألب أرسلان خطط لكي يسحق هذه المقدمة اللي هي من 20,000 حتى أكثر من جيشه، لكن ما يطالبش بالهدنة إلا بعد ما ينفذ هذه الهزيمة، كده يبقى حسن موقع التفاوض. كويس. وفعلا عرف يدبر يعني خطة عسكرية سريعة أنهى فيها هذه المقدمة وأبدها اللي هي 20,000، ثم أرسل سفيره بطلب الهدنة إلى أرمانوس. طبعا أرمانوس معاه 200,000، لحظة ما يعني ما جاتلهوش قبل كده، 20,000 راحوا مش مشكلة يعني. فيعني جاوبهم هذا الجواب الساخر، قال له والله العرض ده أنا هفكر فيه وأرد عليه إن شاء الله في الري. الري اللي هي عاصمة السلاجقة، يعني زي كده لما تقول مثلا إيه هرد عليك في بيتك، هرد عليك بالظبط كده، نبقى نشوف الموضوع ده. فهنا دخل يعني داخله فزع شديد كما تورد الروايات التاريخية، إنه يعني أيقن إن موقفه موقف حرج للغاية. وفي هذا الوقت تذكر الروايات التاريخية بقى أن فقيهه وإمامه اللي هو اسمه أبو نصر محمد بن عبد الملك، وأحيانا تقال أبو محمد نصر بن عبد الملك. أبو محمد نصر دي عجباني، زي ما تحب يعني، يعني أهم يعني حاجة في حاجة نفسية يعني ارتباط يعني نغير لك التاريخ بس أنا مش فقيه. فهو كان من بخارى، طبعا مش هو الإمام البخاري، هذا فقيه على المذهب الحنفي. فقال له إنك تقاتل عن دين قد وعد الله بنصره. الفقيه ده الراجل ده قال له يعني لا تدخل في هذا الفزع، لا تندم، إنما تقاتل عن دين قد وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، ولعل الله تعالى أن يكون قد كتب هذا الفتح باسمك وعلى يديك. وداله الدعاء اللي وحد بيه العساكر كله. الحاجة التانية أنه هنا قلب أرسلان كان بين خيارين، بين أنه يغامر هذه المعركة المغامرة المجنونة، يدخل بال 15,000 اللي معاه ضد 200,000، أو أنه ينسحب ويرجع للري ويحاول يعيد بناء جيشه. لكن كان انسحابه من هذه المعركة يساوي تخليه عن خط الاحتكاكات اللي احنا بنقول عليه، وبالتالي انهيار معنويات المسلمين اللي عمالين يتراجعوا، وطبعا مئات آلاف القتلى والجرحى والسبايا في المدن الإسلامية، وارتفاع معنويات الجيش البيزنطي اللي هو داخل بلا مقاومة تقريبا. فقرر انه يخوض هذه المعركة المجنونة. فالحقيقة نقدر نقول ان سياسة قلب أرسلان في هذا الموضوع كانت حاجتين. الحاجة الأولى أنه يرفع المعنويات القتالية داخل الجيش إلى أقصى حد ممكن، اللي هو جيش خير اللي هو 15,000، لكن من النخبة، لكن من خواص جيشه. والحاجة الثانية أنه يحط الخطة العسكرية التي يحاول أن يوازن بها بين 200,000 و15,000. فمنذ أن وصل إلى هذه اللحظة، طبعا بالنسبة للجزء المعنوي والقتالي، هو مباشرة يعني خلع ثياب السلطنة وتاج السلطنة ولبس الثياب البيض اللي هي يعني كفن. إشارة إلى الكفن، وأعلن أنه قد خلع نفسه من السلطة، وإنه الآن ما هو إلا جندي يقود معركة. ونادى في الناس أنه يعني من أراد أن يرجع رجع، فما ها هنا سلطان يأمر ولا جند يؤمر. لا لحظة عشان نقولها للناس بالبلد، يعني أنت بتقول في البحث بتاعك حتى أنه هو ربط ايده في ديل الحصان، ربط ايده في ديل الحصان، خلع السلطنه ولبس ابيض كفن. نعم. واللي عايز يرجع يا جماعه يرجع في. نعم. الحاله دي الجيش ما عندوش قائد، ما عندوش سلطان. نعم صحيح. دي كانت خطه ذكيه طبعا. لا يمكن ان احنا نعرف النوايا، النوايا دي مصروفه الى الله. لا هل هو كان بيعمل كده؟ لا مش قصدي على نيته، لا انا مش قصدي، انا قصدي انا كعسكري لما اشوف القائد بتاع السلطان اللي هو ده حق إلهي يعني كانوا بيعتبروه، هو طبعا خلع السلطنة ولبس كفن وقال يا جماعة ما فيش سلطان واللي عايز يرجع يرجع، ده مش ممكن يعمل فوضى في الصفوف. والله بشكل عام، بشكل عام الشعوب في هذه اللحظات يبهرها هذا المثال ده بشكل عام يعني. طب ايه قصة انه ربط ايده في ديل الحصان ده؟ دي علامة على عدم الفرار. عارف انت لما اولا لما تتخذ حصانا بطيئا ده دليل على عدم الفرار. لما هو ربط يده في ذنب فرسه، يعني ده نوع من انه ايه، مش ممكن ينزل من فرسه ويجري او يهرب. فهو مرتبط بفرسه، حتى لو فرسه ده سقط فهو سيسقط معه، وهتبقى يعني علامه على الثبات الى الى النهايه. الى الممات يعني. كمل بقيه المشهد ونزل على الارض بقى. نعم. وفي هذه الوقت طبعا نزل على الارض وعفر وجهه في التراب وظل يبكي ويدعو الى الله ويدعو الله ويتضرع اليه. وكان هذا طبعا من المشاهد التي أثارت حمية الناس وبالذات حمية الجنود، وتعهدوا على هذا الجهاد. لا بيقولوا أنه قال جملة حلوة، إذا كذا كتب لي النص. هو بيقول لما طبعا عزم على الجهاد قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة طبعا مشهورة، يقول أنا إن قتلت وإن حزت الشهادة فمن حواصل النسور الغبر إلى حواصل الطير الخضر رمسي. يعني إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن الشهيد بأن روح الشهيد تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. إن الشهيد من كرامته على الله لا يلتزم بالمراتب والدرجات التي في الجنة، يسرح في الجنة في حواصل طير، في حواصل طير خضر من طيور الجنة. وهذه بشر بها جعفر ابن أبي طالب في معركة مؤتة، غزوة مؤتة. فهو بيقول فمن حواصل لو قتلت من حواصل النسور الغبر. النسور الغبر يعني النسور السود، لأن أنت طبعا بعد ما المعركة بتنتهي بتبقى جثث القتلى غذاء للنسور. فهو بيقول أنا إن حزت الشهادة فمن حواصل النسور الغبر إلى حواصل الطير الخضر رمسي، يعني قبري أو مصيري. يا سلام. وإن انتصرت فما أسعدني، فإني أمسي ويومي خير من أمسي. الله، جملة حلوة، أنا عجبتني قوي. فإني أمسي ويومي خير من أمسي. بس هو ما كانش يعرف العربي، كان يعرف العربي؟ ولذلك هذه الجملة يعني نقلت في كتاب تاريخ السلجوق. فالحقيقة أنا لا أعرف هل هذه من كلامه وهو يجيد العربية أم هي من كلام المؤلف، يعني صياغة المؤلف للمعنى الذي قاله. بس جميل، أصله معنى رائع جدا، والعربي بتاعه حلو. نعم، تاريخ السلجوق كله إيه، مسجوع كده وحاجة جميلة يعني. طيب، إذا هو خلع لبس السلطنة، ربط إيده بذنب الفرس، عفر يعني وجهه سجد على الأرض، دعا الله تبارك وتعالى، أرسل إلى الخليفة في بغداد أنه على أبواب معركة كبرى. فالخليفة في بغداد جمع الفقهاء وأوصاهم بكتابة دعاء يوحد في أرجاء المملكة. وهذا الفقيه، فقيهه أبو عبد الله أبو محمد نصر بن عبد الملك البخاري، أوصاه أن يجعل المعركة في وقت صلاة الجمعة، حيث يكون الخطباء على المنابر ويدعون لجيوش المسلمين، فإن الدعاء مقرون بالإجابة. يعني هذه الحالة الروحية اللي هو إيه عملها، إما لتشجيع نفسه ولتشجيع جنوده. طيب، حصلت له بقى، جات له بشارة زي ما أنت بتقول بتاع الخندق، وانه الحاجة دي بقى في الخطة العسكرية. هو بدأ يحط الخطة العسكرية. فخلينا نقول ان وصف المعركة اللي انا هقوله دلوقتي متجمع من الكتب، يعني مش موجود في كتاب واحد. الخطة العسكرية كانت كالآتي، انه اكبر ما يخشون منه ان الجيش ابو 15 الف ده يطوق بال 200 الف، يتحاصر بال 200 الف. فكانت اغلب خطته مراوغة، ان الجيش ده ما يبقاش جيش واحد، يبقى وحدات صغيرة. والوحدات دي يعني أدارها هو بتنسيق عالي، بحيث أنها يعني لا أدري الحقيقة، أنا لا أدري هل كان يديرها وهو في المعركة ولا كانت خطة متفق عليها مسبقا. لأنه اللي حصل أكتر من حاجة. الحاجة الأولى إن هم بثوا عناصر استطلاع، وعناصر الاستطلاع دي فاجئتهم بأنه الجيش البيزنطي يحفر حول نفسه خندقا. وده يذكرنا باليرموك. أيه. لما الروم كانوا رابطين نفسهم بالسلاسل وحاطين نفسهم في مكان محصور، وحاسس انهم خافوا. ده دليل برضو على انه ايه، الجيش خايف، مش بنفس الثقة اللي كان فيها وهو بيتفاوض. الحاجة التانية انه وضع قطعة من الجيش خلف الجيش البيزنطي. المنطقة دي منطقة فيها جبال ومرتفعات وعرة، فيعني هو سهل فسيح، بس خلفه وحواليه في جبال، فهو حط دايما قطعة خلف الجيش البيزنطي بحيث ما تتحركش إلا علشان تستنزف وتعرقل الجيش البيزنطي من الخلف، فما يحصلش أبدا تطويق. كويس. ما يحصلش تطويق للجزء ده. وظلت الوحدات، الجيش اللي هو بقى قسمه إلى وحدات ده، ظل يراوغ، يعني ما يبقاش موجود كجيش واحد، بحيث ما تحصلش عليه هجمة واحدة. ولما نفذ أكتر من مرة مسألة الاستدراج، ان هو يوحي اكتر من مره بان هم تهزموا، فيجذبوا الفرسان البيزنطيين الى كماء معده وتطلق عليهم السهام من فوق هذه المرتفعات. طبعا ده امر هائل، يعني يثير الصدمه النفسيه، نفس الفكره اللي استخدمها سيدنا خالد بن الوليد. لا يعني انا مستغرب من ده، انا مش عايز اعطلك، بس وانت عمال تقول لي انا سرحان. في خطه الاسكندر برضو كان معاه 25 الف وجيش الفرس 250 الف، وفكر الاسكندر في خطه لا زالت بتدرس مع العسكر دلوقتي، ازاي من 25,000 يغلبوا 250,000. عمل خطه شبه اللي انت بتقولها دي واتشرحت، وانا عندي ليها شرح فيديو. نعم. ان جيش الفرس كده وجيش ال 25,000 كده، فيعمل ازاي العبقري ده يجري بالعرض، فكل جيش الفرس يتفتح كده ويجري تاني كده فيتفتح كده، فبدا يغلغل الجيش ده لحد ما يخترقوا من النص. نعم. او لحد ما يكتذبوا الى معارك جانبيه، نفس المعركه او نفس تقريبا. نعم. الحقيقه انه يعني من مأساة التاريخ الإسلامي أنه مش مخدوم بصريا. يعني أنت لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي لهذه اللحظة التي أتكلم فيها، أنا ما شفتش فيديو رغم أن دورت كتير جدا على شرح لمحاولة، شرح لخطة المعركة العسكرية دي، ولا حتى ليرموك للأسف. يعني ما شفتش برضه حاجة زي كده. ما يزال، ودي بقى يعني إيه، نداء لشركات الإنتاج الإعلامي والجماعة المتخصصين في الجرافيك وهذه الأمور، أن هم يحاولوا يحولوا هذه الخطط إلى صورة بصرية بحيث يبقى سهل ان الاطفال يعرفوها، سهل حتى ان احنا ككبار نبقى نستوعبها يعني. فالمهم انه بعمل الوحدات ووجود الكمائن بدأ تحصل الخلخلة النفسية جوه هزيمة، جوه جيش الامبراطور البيزنطي، لانه بقى يهاجم من الخلف، وبقى الوحدات الصغيرة بقت تروغ منه، تزوغ منه وبتحطه في كمائن. حاجة تانية ان هو استعان ايضا بأهل هذه المنطقة، فأهل هذه المنطقة كانوا ينزلوا بالليل في معسكر الروم، وهم طبعا أعرف بهذه الأماكن، فيقتلوا بعضهم، فيبقى حتى جيش الروم بالليل مش آمن على نفسه، فعايش في حالة من الطوارئ. اللي يقتلوا بعضهم يتفهم غلط، قصدك يقتلوا بعض من جنود الروم، بعض الروم. نعم. فيبقى جيش الروم عايش حتى فترة الليل في حالة من عدم يعني عدم الأمان وخوف وطوارئ 24 ساعة، وده شيء مرهق جدا. حتى كان الالتحام الأخير بقى، وده احنا قلنا ان الوحدات بتاعت الجيش دي بتنفذ بشكل يروغ من الجيش البيزنطي بحيث ما يتمسكش، ثم نفذ الحركة الأخيرة وهي الهجوم السريع الخاطف على جيش، على خيمة الإمبراطور نفسه. يعني هو حول كل الجيش اللي يملكه فجأة إلى ما يشبه السهم، ما يشبه السهم، هدفه الوحيد أن يصل إلى خيمة إمبراطور الروم. والله فطبعا لما بيتحول لسهم بيبقى الناس، يبقى ناس بتقاتل وبتعرقل ونخبة بتخترق علشان توصل لخيمة إمبراطور الروم. وفعلا وفي بشكل سريع، يعني المعركة بدأت مثلا ساعة الزوال بعد الجمعة، انتهت قبل المغرب. وبشكل سريع استطاع ان واحد خلص منهم الى خيمة إمبراطور الروم، خلع عنه ثيابه الإمبراطورية، خد التاج، رفعه على رمح، وأشاع أنه قتل. واحد تاني سحبه أسيرا. إيه الفكرة؟ الفكرة هذا الانهيار اللي حصل في الجيش، لما يعرفوا الجنود إن هو مات وشايفين تاجه على الرمح الذي يحمله فارس مسلم، كده يبقى الإمبراطور نفسه قتل، كده خلاص يبقى الجيش انهار، لأن طبعا الجيوش هي قيادة. ولكن خدوه حي. خدوه حي، نعم. في فكرة خدوه حي دي برضو حصل حاجة أنت قلتها يعني لفت النظر إلي، أنا مش عارف، أنا حاسس إنه قلب أرسلان غلط فيها، اللي هو إنه رجعه تاني، كان ما بين إنه يرجعه وما بين إنه يعني ممكن تشرح لنا الحكاية. والله شو، طبعا هو لما قبض عليه أسيرا قال له يعني ما منعك أن تقبل العرض اللي أنا كنت عرضته عليك بالهدنة؟ الهدنة. فقال له بقى سيبك من الكلام ده، أنت يعني إيه، اعمل اللي تعمله. فقال له طب أنت متخيل أن أنا أعمل فيك إيه؟ قال له إما أن تقتلني، وإما أن تشهر بي في بلاد المسلمين، يعني تاخدني بقى وتفرج الناس علي، وإما أن تعفو. فقال له طيب وأنت متوقع إيه؟ قال له متوقع القبيح، أن أنت تقتلني يعني. فقال له لا، أنا ما أردت إلا العفو. أنا شخصيا تحليلي لموقف قلب أرسلان بأنه موقف صحيح، أنه هيرجعه بلده ثاني، أنه هيرجعه بلده ثاني سالم غانم بجيزيا. شوف، الإنسان اللي بياخد صدمة يهزم فيها هزيمة كبيرة، ده أنفع إنسان لعدوه. الإنسان المهزوم نفسيا ده اللي خد الصدمة العنيفة دي، ده أكتر واحد. بس طبعا دي محتاجة فراسة، يعني دي مش أي واحد ممكن يرجع يبقى عنده غضب وغيل وغيلة. علشان كده بقول دي محتاجة فراسة، يعني محتاجة، والفراسة دي موهبة بقى، محتاجة تعرف الراجل ده يرجع لما يرجع بكل الغل والغضب، ولا هيرجع، ولا هو فعلا هزم لدرجة أنه مش هيفكر تاني يرجع. طيب، فقرر عشان الوقت بيعي، فقرر يرجعه تاني لمكانه مقابل 1.5 مليون دينار يعني جزية، للمسلمين، هي تقريبا تكاليف الجيش والحرب، والإفراج عن كل أسرى المسلمين المعتقلين عند الإمبراطورية البيزنطية من الحروب السابقة، وأن يحافظ على هدنة 50 سنة. وده اللي بيخليني أقول أنه رأى في عينيه أنه منكسر مهزوم، فبالتالي كان عودته تدفع عن المسلمين وجود أو خروج إمبراطور جديد محمل بالغضب والثأر لهذه الهزيمة. لكن ما حصلش. هو رجع فعلا وحاول أن يسترجع ملكه، لأن الناس عزلوه. طيب استنى بقى، خلي دي بيقولوا الأسبوع الجاي، لأنها ما حدث للإمبراطور رومانوس لما رجع. حاجة يعني سريعة جدا ممكن نختم بيها، إن هو رجع لم يستطع الحصول على ملكه، لكن أثار معركة داخل البلاط البيزنطي، وهذه المعركة أدت إلى التعطيل الفعلي لقوة الإمبراطورية البيزنطية أن تهاجم مرة أخرى المسلمين. يعني هم لما رجع رومانوس أهله مرضوش بيه بقى، وحصل بينهم نزاع على الإمبراطورية. نعم، وهو ما دفعش كل الجزية لكن دفع جزء منها، وبالتالي هذا أرهق الإمبراطورية البيزنطية ماليا. وهذا الخلاف الذي نشب داخل الإمبراطورية البيزنطية مما عطل أنها تعود مرة أخرى إلى مهاجمة المسلمين. طب ده يستدعينا أن يستدبع أن احنا نقول للناس كيف رأى المؤرخين يعني بعض الناس هتحس أنه قلب أرسلان ده المسلم ده همجي ده قاتل ده أنتوا قتلة أنتوا سفاكين دماء محمد إلهامي والإسلام ده ديانة قاتلة، يعني كيف يمكن أن يعني ندفع عن المسلمين الأوائل دول المقاتلين فكرة أنهم كانوا همجيين؟ والله طبعا هو ده بقى الموضوع اللي عايز له حلقة لوحده. يعني احنا ممكن نقعد كده حلقتين ثلاثة أربعة خمسة ما نقولش فيهم ولا كلمة من عندنا، نجيب كتب مستشرقين ومؤرخين غربيين بيتكلموا عن أخلاق المسلمين في الفتوحات وفي الحروب وحتى في حياتهم العادية. هذا أمر يعني مسألة المقارنة بين أخلاق المسلمين في الفتح وبين سلوك اليهود والمسيحيين في الفتح أمر مستقر تاريخيا عند كل المنصفين وأشباه المنصفين إن هم يعني عشان ما حدش يقول لك إنك أنت بتقول الكلام ده عشان أنت مسلم محمد إلهامي. ده كتاب قصة الحضارة الجزء الـ14، هاتوا بقى جيمي كده عشان بس ما حدش يقول لك أصل محمد إلهامي ده وإسلامي. ده كتاب عمله إزاي؟ قصة الحضارة الوول ديرنت الجزء الـ14 غالبا، صح؟ أنا شايف صح؟ الجزء 13-14 ده في كتاب قصة الحضارة مش عند محمد إلهامي، عشان بس يوسف زيدان الدجال وأمثاله الدجالين من المفكرين العرب اللي هيكلم ما ذكره الأستاذ إلهامي دلوقتي صحيح 100% بكلام المؤلف وول ديرنت. خلينا ناخد بس جزء، والأستاذ محمد عنده جزء تاني أهم. في فصل العاشر في الجزء الـ13 بيتكلم وول ديرنت عن الإسلام والعالم المسيحي، أهو ده في الفصل الـ13 من كتابه. وول ديرنت بيتكلم، ما تعمل زوم بس وأنا عاملها كده ليه، على علاقة المسلمين أو العالم الإسلامي بالعالم المسيحي. طالما أنت مش تعمل أنا هجيبها أنا. بيقول في الصفحة 383 بيقول: بل نقول في حياة المسلمين غير أن المسلمين كما يلوح كانوا رجالا أكمل من المسيحيين، فقد كانوا أحفظ للعهد وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين، وقلما ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في عام 1099. ولقد ظل القانون المسيحي يستخدم طريقة التحكيم الإلهي بالقتل أو الماء أو النار في الوقت الذي كانت الشريعة الإسلامية تضع فيه طائفة من المبادئ القانونية الراقية ينفذها قضاة مستنيرو. يوسف زيدان الدجال وأتباعه والدراويش بتاعه يرجعوا للراجل ده وبيفرق ما بين المسيحيين والمسلمين في الفتوحات وفي المعارك. عند الأستاذ محمد كمان جزء، بس أنا جبت الكتاب بس عشان ما حدش يقول إيه أنتوا مسلمين بتدافعوا عن نفسكم، وول ديرنت أمريكي ماهوش مسلم ولا لا علاقة له بالإسلام. لا يعني طبعا حضرتك الجزء اللي قلته مهم، لكن أنا مرة خطر لي هذا الموضوع إن أنا أجمع أخلاق المسلمين بأقلام المؤرخين الغربيين. طيب. وزهقت بصراحة لما لقيت الموضوع طويل فكتبت مقال. أيوة. المقال حتى اسمه كده، اسمه أخلاق المسلمين بأقلام المؤرخين الغربيين. ففي من كلام وول ديرنت، يعني حضرتك لو فتحت مثلا صفحة 141 في هذا الجزء هتلاقيه بيقول كده: ويبدو بوجه عام أن المسلم كان أرقى من المسيحي في خلقه التجاري وفي وفائه بوعده وإخلاصه للمعاهدات التي يعقدها مع غيره. ولقد أجمعت الآراء أن صلاح الدين كان أنبل من اشترك في الحروب الصليبية، والمسلمون شرفاء فيما يختص بعادة الكذب. ويعني يذكر بعض الأمور ثم يقول: والآداب الإسلامية تجمع بين التكلف والبشاشة. التكلف يعني التحفظ، يعني أنت متحفظ لكن برضو بشوش. وحديث المسلم مليء بالتحية والمبالغة في التأدب. ويقول: المألوف أن المسلم كان مثال الرقة والإنسانية والتسامح، وكان إذا وصفنا أواسط الناس، يعني مش الطبقات الأرستقراطية بتاعتهم، أواسط الناس، سريع الفهم، حاد الذكاء، سريع الانفعال، هي كتبة التهيج، يسهل إدخال السرور إلى قلبه والمرح على نفسه، يجد الرضا في البساطة ويصبر على بلواه في هدوء، ويتلقى جميع حوادث الأيام بصبر وكرامة وشمم وكبرياء. صفحة 141؟ 141 وما بعدها. مش موجودة تعالى، هو ده الكتاب هو بيقول في صفحة 141. طيب هاتها. لا مش هو موجود. أنت عندك جزئين يا صحمد. معلش معلش معلش. طيب. قرب كده يا جيمي، قرب. قرب بس كده. في صفحة 141 في كتاب قصة الحضارة هو يوسف زيدان يا دجال، ما ذكر الأستاذ محمد بن نصر 141، وليس تسمى فرق كبير بين المسلم والمسيحي في النواحي الخلقية الخارجية من مش عارف إيه لآخره، لكن بعد كذا عام إن المسلم كان أرقى من المسيحي. أهي أقربها لك أنا، أشيلها لك أنا. كان مسلم أرقى من المسيحي في خلقه التجاري وفي وفاء بوعده وإخلاصه للمعاهدات التي يعقدها مع غيره، ولقد أجمعت كذا كذا إلى آخره، وكان صلاح الدين. طب أنا أقول لحضرتك على حاجة نختم بيها. لا هو اللي يطلع فاصل، أنت عايز تطلع فاصل؟ نختم مش عارف بتكلمني أنا ولا بتكلم مين؟ نختم بجملة واحدة؟ آه ممكن تبقى مفاجأة يعني. لا أنا بس قلت للناس ما ذكر الأستاذ محمد بالنص في صفحة 141 في الكتاب ده بالنص، بس عشان أقول لكم إن يوسف زيدان بيقول لك الراجل كان صلاح الدين أنبل. نعم، ويقول لقد أجمعت الآراء على أن صلاح الدين كان أنبل من اشترك في الحروب الصليبية. حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك صلاح الدين دجال وكذاب. عرفت إن الفرق ده ولد ديرنت اللي عمل قصة الحضارة، اللي الحقيقة العالم كله بيقف وينحني أمام المرجع ده. اتفضل. لا أنا يعني في المقال ده شفت فقرة فافتكرتها، يعني جوستاف لوبون المؤرخ المستشرق الفرنسي كان بيتحسر على ان المسلمين هزموا في بلاط الشهداء ولم يفتحوا باريس. ياه بيتحسر وبيقول بيقول ايه؟ بيقول ماذا كان يحدث؟ يعني لنفرض جدلا ان النصارى عجزوا عن دحر العرب، وان العرب هو كان شايف ان العرب اتهزموا اساسا علشان الجو بتاع فرنسا بارد مش علشان اتهزموا عسكريا، وان هم ما حبوش البلاد البارده دي فعشان كده ما كرروش المحاوله. لكن يا ترى لو كانوا كرروا المحاوله وعجبهم جو فرنسا كان هيحصل ايه؟ فماذا كان يصيب أوروبا؟ كان يصيب أوروبا النصرانية المتبربرة مثل ما أصاب إسبانيا من الحضارة الزاهرة تحت راية النبي العربي. وكان لا يحدث في أوروبا التي تكون قد هذبت ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدينية وملحمة سان بارتيملي ومظالم محاكم التفتيش وكل ما لم يعرفه المسلمون من الوقائع الخطيرة التي ضرجت أوروبا بالدماء عدة قرون. ده من كتاب حضارة العرب صفحة 317. يعني إذا الحقيقة بس يعني أنا مش عارف أزايد على الأستاذ محمد، لكن أنا بس حبيت أجيب الكتاب وجزء 13-14 من قصة الحضارة، وبيتحدث عن أخلاق المسلمين في الفتوحات الإسلامية. وبس كانت المناسبة إن معركة ملاز كورد دي اللي إحنا كنا بنتكلم عليها من شوية، قد إيه المؤرخ ده بيعترف إنها إن العرب أو المسلمين قصدي يعني كانوا أنبل وأعظم وأخلاقهم أرقى في الوقت اللي كان المسيحيين فيه بربريين في التعامل مع المعارك. هذا الامر ليس فيه خلاف. لا في خلاف. ما بيطلع لك واحد زي يوسف زيدان ويتفتح له قصدت ليس فيه خلاف بين العلماء، يعني مش انما المهرجين دول يعني دول بيرتزقوا بمواقفهم، يعني ده ارتزاق ده مش علم للاسف. طيب اذا المعركه القادمه هي معركه، خليني بس اقول الراجل ده كان بيقول برضو في الكتاب ده على القسطنطينيه انها حافظت قعدت 1000 سنه يعني ما سقطتش في ملاس كورد. بيقول الإمبراطورية البيزنطية قعدت 1000 سنة فعمرها ده حققت فيه إيه؟ أهم حاجة حققتها فيه إنها حفظت العلوم اليونانية لأنها طبعا كانت إمبراطورية منفتحة، وأنها حمت أوروبا من الفرس ومن المسلمين لمدة 1000 سنة. وده اللي أتاح لأوروبا أنها إيه تنهض فيما بعد. بعد دي كانت 400 سنة بعد اليرموك. ملاسكورد بقى القسطنطينية بعد كده. معنا 400 سنة تاني إن شاء الله لغاية لما تحصل المعركة الهائلة معركة فتح القسطنطينية. يعني الأسبوع الجاي هيعدي 400 سنة ونفتح ونتكلم على فتح القسطنطينية بهذا الفاتح العظيم محمد الفاتح. كان عنده كم سنة؟ لما فتحها 21. ما شاء الله. إذن الحلقة الجاية عن إيه بقى؟ فتح القسطنطينية إن شاء الله. فتح القسطنطينية. أستاذ محمد الباحث في الحضارة والتاريخ، بشكرك جدا يا فندم. الله يكرمك. وإن شاء الله نلتقي بك الأسبوع الجاي وفتح القسطنطينية. الحلقة خلصت لحد كده، بس عشان تعرفوا أن أنتوا بيتحكم فيكم مثقفين مهرجين، كان لازم نجيب الكتاب ده ونتكلم منه على أخلاق العرب والمسلمين في الفتوحات أو في المعارك الإسلامية وفي التجارة، وأيضا كلام عن صلاح الدين الأيوبي ده من خلال واحد اسمه وولديرنت، جزء 13-14 عصر الإيمان. إلى أن أراكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر وثوروا أو أتموا الثورة لله. تصبحوا على خير. أفتح ألاقي ليلك راح وعاد.